يخشون ربهم

وأوحينا

لو كان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا